بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وسار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول القاضي عياض رحمه الله: غلب مذهب مالك على الحجاز والبصرة ومصر وما والاها من بلاد إفريقيا والأندلس وصقلية والمغرب الأقصى إلى بلاد من أسلم من السودان إلى وقتنا هذا، وظهر ببغداد ظهورا كثيرا وضعف بها بعد 400 سنة، وضعف بالبصرة بعد 500 سنة، وغلب في بلاد خراسان على قزوين أبهر، وظهر بنيسابور وكان بها وبغيرها أئمة ومدرسون. هذا النص للقاضي عياض نستفيد منه أن المذهب المالكي انتشر وكانت له مدارس في معظم البلاد الإسلامية، شرقها وغربها، شمالها وجنوبها، وإن دراسة هذه المدارس مهم جدا لأنه يساعدنا في فهم ومعرفة تاريخ المذهب والمعتمد من الأقوال في المذهب، وكذلك من خلال هذه المدارس نستطيع أن نتعرف على أعلام وعلى مراجع المذهب المالكي. فلهذا لا يخلو كتاب يتناول تاريخ المذهب المالكي إلا ولا بد وأن يعرض للمدارس التي يحتويها هذا المذهب. المدارس المالكية أو مدارس المذهب المالكي عدها العلماء فوصلت إلى 5 مدارس، إلى 5 مدارس: مدرسة المدينة والمدرسة المصرية ومدرسة العراق والمدرسة المغربية ومدرسة الأندلس. وسوف نتناول بالدراسة هذه المدارس 5، نتحدث عن نشأتها وعن مؤسسها وعن مجالها الزماني والمكاني وعن خصائصها وعن المفردات التي تميزت بها كل مدرسة، ثم نتحدث عن أعلام كل مدرسة المراجع المعتمدة في كل مدرسة، ثم بعد أن نعرض لهذه المدارس نتكلم عن العلاقة بين هذه المدارس، وإذا تعارضت أقوال وآراء المدارس نقدم من، ثم في الأخير سوف نتحدث عن مصير هذه المدارس اليوم، هل ما زالت باقية، ما هي المدارس المتبقية وما هي المدارس التي انتهت واندرست. بدهي أن نبدأ بمدرسة المدينة المنورة، وهي المدرسة الأم والنبع الذي انبثقت منه كل روافد المذهب، ضربت إليها أكباد الإبل في حياة الإمام مالك رحمه الله وحتى بعد وفاته، إذ لم تنقطع حلقات المذهب في المسجد النبوي يتصدرها كبار تلاميذ مالك المدنيون. مؤسس هذه المدرسة هو نفسه مؤسس المذهب الإمام مالك رحمه الله، ثم تلاميذته الذين احتلوا مكانته العلمية بعد وفاته. ولد مذهب مالك في المدينة، وكانت له بها مدرسته الأولى. المجال الزمني للمدرسة، استمرت المدرسة كما سبق وأن أشرنا من خلال النص الذي بدأنا به درسنا هذا للقاضي عياض، استمرت هذه المدرسة منذ عهد الإمام مالك رحمه الله إلى غاية القرن الخامس، كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء، ابن تيمية وابن فرحون وغيرهم. أما مجالها المكاني، مدرسة المدينة هي المدينة المنورة وما جاورها من بلاد الحجاز. يقول فضيلة الدكتور أستاذنا الدكتور محمد إبراهيم علي، وهو صاحب كتاب مهم لمن يريد الاطلاع على المعتمد في المذهب المالكي، كتاب سماه اصطلاح المذهب عند المالكية، مثلت مدرسة المدينة الحجاز كله بآرائها وتخريجاتها التي تميزت بها عن الفروع المالكية الأخرى. نشأت هذه المدرسة وتطورت على يد رجال أفذاذ من تلامذة الإمام مالك رحمه الله، برزوا في العلم في حياته وهم تلاميذ كثر، إلا أن أكثرهم لمعانا وأبرزهم صيتا عثمان بن كنانة الذي قعد في مجلس مالك بعد وفاته، وكان مقربا جدا لدى الإمام مالك في حياته، وعبد الله بن نافع الصائغ الذي جلس في مجلس كنانة بعد وفاته. وأيضا من أشهر تلاميذ مالك الذين أسسوا لهذه المدرسة عبد الملك بن المجيشون ومطرف بن عبد الله، الإمامان اللذان حملا لواء هذه الفترة، حملا لواء هذه المدرسة فترة من الزمن، حتى عد أشهر من نقل ونشر علم مالك ورحل إليه الناس فيه. لقد ظلت هذه المدرسة ردحا من الزمن، مصدر إشعاع لكل البلاد التي انتشر فيها المذهب المالكي، فقد كانت إليها الرحلة من مصر، وكل المدارس المالكية الأخرى إنما أخذت عن المدرسة المالكية في المدينة المنورة. فلقد كانت إليها الرحلة من مصر وإفريقيا والعراق والمغرب والأندلس وغيرها من بلاد الإسلام، مما نتج عنه انتقال روايات وآراء أئمتها إلى تلك البلاد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل المدينة لم يزالوا على مذهب مالك حتى أوائل المئة السادسة أو قبل ذلك، حتى قدم عليهم من رافضة المشرق من أهل قاشان من أفسد مذهب كثير منهم. من السمات التي تميزت بها هذه المدرسة أنها انتهجت منهجا معينا اختصت به عن بقية المدارس المالكية الأخرى، ألا وهو اعتمادها على الحديث الشريف بعد القرآن الكريم مرجعا إلى الأحكام، مرجعا للأحكام، دون النظر كما هو عليه جمهور المالكية. المالكية الباقون بقية المدارس لا يعملون بالحديث إذا كان مخالفا للعمل، لعمل أهل المدينة. أما مدرسة المدينة فكانوا يعتمدون السنة والحديث ولا ينظرون إلى عمل أهل المدينة سواء أكان موافقا له أو غير موافق، ما دام ذلك الحديث ثابتا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا النهج وقفوه عن إمام المذهب بسبب تأثرهم بجانب من جوانب الشخصية التي كان يتميز بها الإمام مالك رحمه الله، حيث كان يكره الرأي ويذمه، كما كان يكره التنظير وكثرة افتراض المسائل. مفردات مدرسة المدينة، سأذكر هنا بعض المسائل التي انفردت بها مدرسة المدينة عن بقية المدارس المالكية الأخرى، وبصفة خاصة المدرستان العراقية والمصرية. من هذه المسائل مسألة القبض والسدل في الصلاة، وهي مسألة ما زالت قائمة والجدال ما زال قائم إلى اليوم بين المالكية أنفسهم، ومسألة توحيد المطالع، ومسألة التأمين بعد الفاتحة في القراءة الجهرية للإمام. سوف نتناول مسألة واحدة لأن الوقت سوف نخاف يدركنا، فنتناول مسألة القبض والسدل في الصلاة. اختلف المالكية في هذه المسألة على عدة أقوال، أشهرها كراهة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة فرضا أو نفلا، ولهذا نجد المالكية كلهم يسدلون في الصلاة لا يقبضون، هذا رأي جمهور المالكية. لكن المدنيين انفردوا وذهبوا إلى استحباب القبض في الفرض والنفل مطلقا، واستدلوا لما ذهبوا إليه بما أخرجه الإمام مالك في موطئه أنه من كلام النبوة، ولما رواه وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الصلاة رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر ثم التحف في ثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. فمدرسة المدينة أخذوا بالأحاديث الصحيحة في هذا الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما المصريون والمغاربة وبقية المذاهب والمدارس المالكية ومن وافقهم فقد اعتمدوا على ما كان عليه العمل، قالوا ما دام الذي ورثناه عن الإمام مالك وعن عمل أهل المدينة السدل فنقول بالسدل، وتركوا الحديث. هذا مجرد مثال عن المفردات التي تميزت بها هذه المدرسة. من أهم أعلام مدرسة المدينة المنورة كما سبق وأن أشرنا عثمان بن كنانة وابن نافع والمغيرة بن عبد الرحمن ومحمد بن دينار ومحمد بن مسلمة وعبد الملك بن المجيشون ومطرف. بعد انقطاع دام سنوات جاء ابن فرحون في القرن السابع الهجري وأحيا مذهب مالك من جديد في المدينة المنورة. أهم مراجع هذه المدرسة الموطأ المدون الواضحة لعبد الملك بن حبيب، والمختصر لأبي مصعب أحمد بن القاسم بن الحارث. ننتقل الآن إلى المدرسة الثانية، المدرسة المصرية. المدرسة المصرية تأتي في الترتيب بعد المدرسة الأولى مدرسة المدينة. نعم نعم، من حيث الزمان، لأنه أشهر تلاميذ مالك هم المصريون، ابن القاسم وأشهب وغيرهما. مؤسسها اختلفوا في من كان له السبق في تأسيس مدرسة مالك المصرية. قيل هو عبد الرحمن بن القاسم، وهذا الرأي ذهب إليه أبو يعلى القزويني، بينما يرى ابن فرحون بأن أول من أدخل علم مالك إلى مصر هو عثمان بن الحكم الجذامي. وهناك من يقول بأن مؤسس هذه المدرسة هو ابن عبد الحكم، لكن لا ضير أن نقول بأن كلهم اشتركوا في تأسيس هذه المدرسة لأنهم كانوا في وقت واحد. تأسست هذه المدرسة بعد مدرسة المدينة، وهي ما زالت قائمة إلى اليوم. مدرسة المدينة انقطعت، كما نعلم جميعا، فإن المملكة العربية السعودية المذهب الرسمي والمنتشر فيها هو المذهب الحنبلي. انتقل المالكية إلى منطقة أخرى في الجزيرة، إلى منطقة الأحساء وبلاد الخليج الأخرى. المذهب المالكي منتشر في الكويت، في البحرين، في قطر، في دولة الإمارات، هو المذهب الرسمي. أما في بقية الجزيرة العربية فإن المذهب السائد هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ينتشر المذهب المالكي في مصر منذ زمن طويل، وهو لا يزال يزاحم المذهبين الحنفي والشافعي، وله قصب السبق بالصعيد. الصعيد في مصر كلهم مالكية، وأيضا السودان معروف بأنه السودان المذهب المنتشر فيه هو المذهب المالكي. تعد المدرسة المصرية أول مدرسة مالكية تأسست بعد مدرسة المدينة، وذلك بجهود كبار تلاميذ الإمام مالك الذين أخذوا عنه علمه ثم رحلوا لمصر ليعلموه للناس، كعثمان بن الحكم الجذامي وعبد الرحيم بن خالد الجمحي، اللذان يعدان أول من قدم مصر بمساء المالك. وعن هؤلاء أخذ أقطاب هذه المدرسة ومؤسسوها الحقيقيون كابن القاسم وأشهب وعبد الله بن الحكم، أخذوا عن الأوائل الذين ذكرناهم اللي هم عثمان بن الحكم وعبد الرحيم بن خالد وسعيد بن عبد الله وغيرهم، أخذ عنهم أولئك الذين جلبوا مذهب مالك من المدينة إلى مصر، أخذ هذا المذهب عنهم ابن القاسم أشهب وعبد الله ابن عبد الحكم، أخذوا عنهم المذهب، لم يبقوا في مصر بل أرادوا أن يأخذوا المذهب من الإمام نفسه، من المؤسس نفسه، فذهبوا ورحلوا في طلب العلم إلى المدينة المنورة، فتأكدوا من العلم الذي أخذوه من شيوخهم أو عن شيوخهم من تلاميذ مالك. قال ممكن من أجل التأكد والإطمئنان، ومنهم من قال لعل السبب في ذلك لنيل شرف علو الإسناد. يقول ابن القاسم، اسمعوا هذا النص: ما خرجت إلى مالك إلا وأنا عالم بقوله. يعني ابن القاسم لم يذهب لملاقات مالك إلا بعد أن كان متمكنا عالما بجميع أقوال الإمام مالك. يريد أنه تعلم من عبد الرحيم وسعد وطليب وغيره، وكان عنده أوثق أصحاب مالك. فلما عادوا هؤلاء التلاميذ ابن القاسم وأشهب وعبد الله بن الحكم بمذهب مالك أصولا وفروعا، عادوا إلى مصر، نشروه بين الناس عبر حلقات التدريس والتأليف. ولقد ظلت المدرسة المصرية تأتي ثمارها يانعة، وتوالى القيام بدورها في النشاط المذهبي حتى جاء الفاطميون والحكم العبيدي الذي اضطهد المدرسة المالكية وأخرجها من مصر. لكن ما يعني لم تبرح إلا أن عادت من جديد، والمدرسة المالكية في مصر ما زالت قائمة إلى اليوم. يقول الشيخ أبو زهرة رحمه الله: إن المذهب المالكي من أفضل ما ألف الإمام أبو زهرة كتاب الإمام مالك. يقول: إن المذهب المالكي لا يزال منتشرا في العبادات بين أهل مصر، وكان معادلا لمذهب الشافعي في البيوع بين في الذيوع بين الشعب، واختص المذهب الحنفي بالسلطان في القضاء، حتى جاءت التعديلات الأخيرة في الأوقاف والوصايا والمواريث والأحوال الشخصية، فبرز المذهب المالكي فيها من جديد. وفي غالب الأحيان شيوخ الأزهر معظمهم مالكية، معظمهم غالبيتهم من الموالك. سمات هذه المدرسة، لماذا ركزنا على المدرسة المصرية؟ لأن المدرسة المصرية في المالكي هي أهم المدارس على الإطلاق. أبرز سمة تميزت بها هذه المدرسة عن بقية المدارس هي أنها تعمل بالسنة، لكن إذا سايرت العمل بما يساير أو بما يقتضيه مسايرة العمل، والمقصود بالعمل هنا هو عمل أهل المدينة، فلقد اعتمد أئمتها وبخاصة ابن القاسم ومن نحى نحوه كابن المواز وغيره على العمل بالسنة الأثرية وما تقتضيه من مسايرة العمل، أو بعبارة أخرى العمل بالسنة التي وافقها عمل سلف أهل المدينة، وهو ما كان يعبر عنه عند الإمام مالك رحمه الله بإجماع أهل المدينة. لهذا كما رأينا قبل قليل في مسألة القبض والسدل، فهم يرون بالسدل. لماذا؟ لأنه السدل هو الذي كان مشهورا ومرويا عن أهل المدينة. ننتقل إلى الإشارة إلى بعض المفردات، المسائل التي انفردت بها مدرسة المدرسة المصرية، منها مسألة عهدة الرقيق، مسألة خيار المجلس، ومسألة المقدار القليل من الماء الذي سقطت فيه نجاسة قليلة ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، هل هو طاهر أم نجس؟ أهم مسألة من هذه المسائل هي مسألة خيار المجلس. مسألة خيار المجلس من المسائل التي اختلف فيها المذهب، وهي من مفردات المدرسة المصرية، حيث إن المدنيين يرون بخيار المجلس، والمدنيون استدلوا على خيار المجلس بالحديث الثابت الصحيح في هذا الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا نص، والحديث في البخاري ومسلم. أما المدرسة المصرية والمدارس التي تبعتها في هذا وهي المدرسة المغربية والأندلسية، فإنهم يذهبون إلى منع ذلك ولا يقولون بخيار المجلس، ويؤولون الحديث. لماذا؟ لأن عمل أهل المدينة يخالفه، فأخذوا بعمل أهل المدينة وتركوا الحديث في صحيح البخاري ومسلم. لماذا؟ لأنه من ميزات هذه المدرسة أنهم يتركون الأثر إذا كان يخالف العمل، فحتى يعملوا بالأثر وبالسنة لابد أن تكون موافقة للعمل. ننتقل إلى أهم أعلام هذه المدرسة، ولعلكم من حديثنا عرفتموهم، على رأسهم ابن القاسم. ابن القاسم هو بمثابة أبو يوسف مع أبي حنيفة، فابن القاسم مع الإمام مالك، ثم أشهب وعبد بن عبد الحكم وأسبغ بن الفرج ومحمد بن المواز وابن شعبان وغيرهم كثير. أهم مراجع هذه المدرسة في هذه الفترة الموازية، وهي من أهم دواوين الفقه المالكي التي ضمت المسائل العويصة واهتمت بترجيحات المدرسة المالكية المصرية، وهي التي اعتمدها الفقهاء فيما بعد الذين ألفوا وقعدوا لفروع الفقه المالكي الموازية، سميت الموازية نسبة لمؤلفها ابن المواز. أيضا من أهم مراجع هذه المدرسة مختصرات عبد الله بن عبد الحكم، المختصر الكبير اختصر فيه سماعاته عن أشهب، والمختصر الأوسط وفيه 4000 مسألة، والمختصر الصغير. ننتقل الآن، احنا قاعدين نجول فيكم من بلد إلى بلد، من المدينة إلى مصر، الآن ننتقل للعراق. المدرسة الثالثة هي المدرسة العراقية، المدرسة المالكية العراقية، وهي المدرسة الثالثة في الترتيب بعد مدرسة المدينة والمدرسة المصرية، ولقد بدأ ظهور المذهب المالكي أول ما ظهر في العراق بمدينة البصرة على يد بعض تلاميذ مالك كابن مهدي والقعنبي، ثم من البصرة انتقل المذهب وانتشر في بقية بلاد العراق وانتقل إلى بغداد على يد من درسوا على كبار أصحاب مالك من المدنيين. ما فيش تلاميذ مالك انتقلوا إلى العراق، إنما في تلاميذ درسوا على تلاميذ مالك ونقلوا المذهب إلى العراق، وعلى رأس أولئك الذين نشروا المذهب في العراق ابن المعذب. هذه المدرسة استمرت بمجالس درسها دروسها ومؤلفاتها ومشاركاتهم من عهد الإمام مالك، حيث كانت بذراتها الأولى، حتى انقطعت هذه المدرسة عندما خرج القاضي عبد الوهاب البغدادي منها في أوائل القرن الخامس الهجري. مجالها المكاني هي تضم البصرة وبغداد حتى بلاد ما وراء النهر، وصل المذهب المالكي إليها، خراسان وما وراء العراق من أرض المشرق، فلقد دخلها المذهب المالكي بواسطة يحيى بن يحيى التميمي شيخ الإسلام شيخ الإمام مسلم صاحب الصحيح وابن المبارك وقتيبة، وفشى حتى بقزوين وما والاها من البلاد الإسلامية. نشأت وتطور هذه المدرسة، أول ما نشأت هذه المدرسة بالبصرة، وكانت أيام عزه بها، ثم انتقل إلى بغداد. وعلى الرغم من جهود تلاميذ مالك الأولين، ومنهم من تولى القضاء ببغداد كأبي أيوب سليمان بن بلال، إلا أن الفضل الأكبر في نشر وتثبيت مذهب الإمام مالك في العراق يعود إلى أسرة عريقة جدا، هي أسرة آل حماد. فهذه الأسرة هي التي يعود إليها الفضل في نشر مذهب الإمام مالك، وعلى رأسهم إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي المشهور. فكما تعرفون فإن القضاء يساهم في نشر المذهب في البلاد التي يحكم فيها. وسوف ننقل لكم نص لابن حزم يذكر هذا المعنى. فلقد كان القاضي إسماعيل بن إسحاق صاحب التصانيف في شرح المذهب والاحتجاج له، وهو أحد الذين شهد لهم بالاجتهاد بعد الإمام مالك. والمدرسة المالكية العراقية مرت بمراحل كبقية المدارس الأخرى، مرت بمرحلة التأسيس ثم التطور ثم الاستقرار ثم الضعف ثم الاضمحلال. مدرسة العراق بعد خروج القاضي عبد الوهاب في القرن الخامس الهجري لم تعد مرة ثانية من جديد إلى العراق إلى يومنا هذا. هل سمعتم اليوم أن في عراقي مالكي المذهب؟ ما شاء الله، هذا خبر صار. لكن بسبب، تعرفوا العراق وبغداد بلد تلاقي الحضارات، فالمذهب إذا لم يكن له سلطان يحميه ويدافع عنه يموت. فالمذهب المالكي لم يحكم في العراق، فلهذا اندثر ولم يبقى، وإذا بقي كما قال زميلكم يكون في محدود، في قبائل محدودة أو أشخاص محدودين. تمام؟ ضعفت المدرسة العراقية شيئا فشيئا حتى انقطعت تماما، فلم يبقى بها إمام من المالكية. إلا أن هذا الضعف، صحيح هو في ضعف وفي انقطاع وفي اضمحلال تام، لكن لم يحرم المالكية أو لم يحرم المالكية من آراء المدرسة العراقية ومن ترجيحاتهم وكتبهم العظيمة. أشهر كتب المالكية هي كتب التي ألفها من ينتسب إلى المدرسة المالكية العراقية. وأنا كان لي شرفين اثنين. أولا أني الشيخ الذي كان جالس في هذا المكان قبلي هو شيخي وأستاذي وأشرف علي في الماجستير وفي الدكتوراه، وهذا فضل لله ونعمته علي. الثاني أن في مرحلة الدكتوراه حققت كتابا للقاضي عبد الوهاب البغدادي، وهو آخر من انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي في العراق. والكتاب يعني الآن طبع الطبعة التاسعة أو العاشرة لأهميته، لأن المالكية بقية مدارس المالكية كما سوف تعرفون من خلال هذه الدورة أن غالبيتهم لا يهتمون بالدليل، يسلمون الآراء التي تلقوها عن الإمام مالك ولا يبحثون عن الأدلة. لكن علماء العراق تميزوا بهذه الميزة، وهي أنهم دللوا المذهب، وضعوا الأصول للمذهب، قارنوا المذهب مع المذاهب الأخرى عكس المدارس الأخرى. وهذا ما سوف نعرفه من المميزات التي تميزت بها مدرسة العراق. أنا جلست مدة طويلة أعد في هذا البحث واستمتعت به، ووجدت بأن أكثر مدرسة لها خصائص وميزات هي المدرسة العراقية المالكية. فلقد تميزت المدرسة العراقية باهتمام أئمة هذه المدرسة بالتقعيد والتأصيل، للمسائل الفقهية. لهذا أعظم علماء الأصول في المذهب المالكي هم من العراق، ابن القصار والأبهري والقاضي عبد الوهاب وغيرهم. أيضا تميزت هذه المدرسة في أنها جمعت بين الأثر والنظر. المدارس الأخرى المالكية كان جل اهتمامهم الأثر وعمل أهل المدينة، لكن هذه المدرسة، مدرسة العراق، هي التي اهتمت بالجمع بين الأثر والنظر. أيضا اهتمت هذه المدرسة بالتخريج وجمع النظائر، وهو ما عبر عنه الإمام المقري المالكي باصطلاح العراقيين في شرح المدونة. العراقيون كان لهم نظام معين في شرحهم لمسائل الإمام مالك في المدونة، حيث قال: فأهل العراق جعلوا في مصطلحهم المدونة كالأساس، وبنوا عليها أصول المذهب بالأدلة والقياس، ولم يعرجوا على الكتاب بتصحيح الروايات ومناقشة الألفاظ كما يفعل المصريون والمغاربة. المغاربة والمصريون، المدارس المغاربة والمصريون يهتموا بتصحيح الروايات عن الإمام مالك وبمناقشة الألفاظ والمعنى اللغوي وما يحتمله اللفظ وما لا يحتمل. أما تقعيد المسائل وتأصيلها فكان هذا من الميزات التي تميزت بها المدرسة العراقية. أيضا من السمات التي تميزت بها الاعتناء بالفقه الفرضي، يفترضون المسائل، والسبب في هذا واضح لكم جميعا بسبب معايشتهم للمذهب الحنفي. المذهب الحنفي هو المشهور بالفقه الفرضي، ومعروف عنهم الأرائيتيين. فالمالكية، علماء المالكية الذين ينتسبون لهذه المدرسة، أيضا تأثروا بالطريقة الحنفية في هذا. أيضا المدرسة العراقية لم يكن عندها تعصب، بل كانت متفتحة على المدارس الأخرى. يعني المدارس المالكية الأخرى، فانتقلت هذه المدرسة أفكارها وتقعيداتها وأصولها إلى المدارس المصرية. القاضي عبد الوهاب انتقل إلى مصر وتناول كتب المغاربة وشرحها، شرح مختصر المدونة لابن أبي زيد، وشرح الرسالة لابن أبي زيد، في كتب عظيمة. شرح القاضي عبد الوهاب عنده النصرة في شرح الرسالة في 100 مجلد. هذا الكتاب 100 مجلد وقع في يد إمام شافعي فألقاه في النيل، ضاع الكتاب مع الأسف. هذا من التعصب الممقوت الذي لا نرضاه. حتى المالكية ما قصروا، يعني ما ظنوا بأنه هذا عمل بالمالكية. حتى المالكية لما تولوا الحكم والقضاء ما قصروا مع المذاهب الأخرى. وتعرفوا قصة ابن تيمية مع المالكية، أكثر ناس عذبوا وسجنوا الإمام ابن تيمية هم المالكية، رغم أنه ما فيش حد أنصف المالكية مثل شيخ الإسلام، خاصة في المجلد 20 من مجموع الفتاوى، فهو كلامه عن عمل أهل المدينة وعن الانتصار لأصول مذهب الإمام مالك كلامه رائع جدا، ويدل على إنصاف الرجل وعلى عدم يعني انتقامه لنفسه، لأنه هو لو انتقم لنفسه كان ينسف أصول المالكية مش يدافع عنها. سوف نضرب بعض المسائل التي انفرد، أمثلة عن بعض المسائل التي انفرد بها انفردت بها المدرسة العراقية. هل السلس، مرض السلس، ناقض للوضوء أم لا؟ اختلف علماء المالكية في هذه المسألة على قولين. القول الأول وهو للعراقيين أن السلس غير ناقض للوضوء، أن السلس غير ناقض للوضوء، وإنما يستحب لمن به السلس أنه يعيد الوضوء، لكن إذا لم يرد الإعادة ليس واجب. لكن المدارس الأخرى يقولون بأن السلس يختلف حكمه باختلاف كثرة ملازمته للشخص وقلتها، فإن لازم الشخص ولم يفارق فهذا لا ينتقض وضوءه ولا يستحب له الوضوء، وإن لازمه في أكثر أوقاته فقط فهذا يستحب له الوضوء. واستدل العراقيون بالقياس، بقياس هذه المسألة على قول مالك في المرأة المستحاضة أنها تغتسل مرة واحدة. أما أصحاب القول الثاني وهم جمهور المالكية فنظروا للمسألة من جهة المشقة وعدمها، فإن كانت المشقة ملازمة للشخص الذي به مرض السلس البول لا يعيد، لا يستحبون له الإعادة. انتهينا من المدرسة العراقية، أو قبل هذا أعلامها ابن مهدي والقعنبي وابن المعذل والأبهري وأبو الحسن بن القصار وابن الجلاب والقاضي عبد الوهاب والقاضي إسماعيل بن إسحاق. ومن أهم مراجع هذه المدرسة المبسوط في الفقه للقاضي إسماعيل بن إسحاق، والتفريع لابن الجلاب وهو مطبوع، عيون الأدلة لابن القصار أيضا طبع، والتلقين للقاضي عبد الوهاب، وهو هذا التلقين مختصر من الكتب التي اعتمد عليها الشيخ خليل في كتابي في تأليف مختصره المشهور اللي صار فيما بعد هو المعتمد في المذهب المالكي. ننتقل الآن إلى المدرسة المغربية. يعود تأسيس هذه المدرسة إلى جماعة من تلاميذ مالك كابن زياد وأصحابه وسحنون الذي تولى القضاء فحمل الناس على مذهب مالك. مجالها الزماني منذ القرن الثاني للهجرة إلى يومنا هذا. مجالها المكاني هنا في اختلاف بين الفقهاء، بين علماء التاريخ والذين تكلموا عن المذهب المالكي. في منهم من يجعل المغرب العربي والأندلس كلها مدرسة واحدة، تمام؟ في رأي ثاني من يجعل المغرب العربي مدرسة والأندلس مدرسة مستقلة، وفي منهم من يجعل تونس مدرسة، تونس اللي كانت تسمى في الأول إفريقيا، ثم هذا البلد الصغير تونس هو اللي أخذت منه إفريقيا كلها الكبيرة، هاي القارة الكبيرة الاسم، يجعل مدرسة تونس مدرسة مستقلة ومدرسة فاس مدرسة مستقلة المغرب الأقصى، ويجعل مدرسة الأندلس مدرسة. هم المدارس الثلاث متقاربة ومتشابهة كلها، حتى في التاريخ وفي النشأة وفي كذا متشابه، لكن احنا جعلنا المغرب العربي مدرسة والأندلس مدرسة، أخذنا الوسط، لم نجعلها ثلاث مدارس ولم نجعلها مدرسة واحدة، فجعلناها مدرستين، وخير الأمور أو. فهناك عدة اتجاهات في تحديد المجال المكان. نشأتها وتطورها كان المذهب السائد في إفريقيا قبل دخول المذهب المالكي هو المذهب الكوفي، المذهب الحنفي، إلى أن دخل على علي بن زياد وابن الأشرس والبهلول بن راشد وبعدهم الأسد بن الفرات بمذهب مالك، فأعجب به الناس ووجدوا أنه طبيعة المذهب المالكي تشبه طبيعة المغاربة، فأخذ به كثير من الناس ولم يزل يفشو إلى أن جاء سحنون، وسحنون تولى القضاء. من يتولى القضاء هو اللي ينشر مذهبه. فغلب في أيامه. كان علي بن زياد هو في الحقيقة المؤسس الحقيقي للمدرسة التونسية بأجلى مظاهرها التي لا تزال إلى اليوم ممتدة الفروع ثابتة الأصول، إذ هو الذي بث في المغرب المذهب المالكي فعم جميع أقطاره بدون استثناء. وتمخضت عن مدرسة تونس اللي كانت في القيروان مدرسة أخرى تتبعها وتشبهها تماما، هي مدرسة فاس، مدرسة فاس والمغرب الأقصى، وهي امتداد علمي كما هو جغرافي لمدرسة تونس منهاجا وآراء وفروعا في كل شيء. تأسس هذا الفرع على يد دارس بن إسماعيل الذي كان أول من أدخل مدونة سحنون إلى فاس. ولاقت هذه المدرسة المغربية ما لاقته المدرسة المصرية من جور العبيديين والفاطميين، فنحيت فترة من الزمن عن الحكم وعن القضاء وحتى بين الناس فترة، ثم عادت من جديد. والحمد لله ما زال المذهب المالكي هو المذهب تقريبا الوحيد المنتشر في بلاد المغرب العربي كلها، ولعل في إفريقيا كلها. حتى إحنا الذين يتعصبون للمذهب المالكي لا نقول إفريقيا المسلمة فقط، إنما نقول إفريقيا المالكية، إفريقيا المالكية، باعتبار أنه المذهب المنتشر في إفريقيا كلها المذهب الذي يتبعه الناس المالكي. يوجد المذهب الشافعي في تنزانيا وفي بعض إفريقيا الغربية، لكن يبقى المذهب المالكي هو الأكثر انتشار. هذه الوحدة المذهبية أبقت هناك، أو جعلت أو قللت من الخلافات ومن النزاعات، تمام؟ لأنه هالكلام قد يغضب بعض الناس، ما يحبوا هالكلام، لكن عدم الالتزام بمذهب معين نقيضه هو الفوضى، نقيضه هو الفوضى. فالذي يحمي المجتمع ويحمي الناس ويخلي الناس يعني على وحدة وعدم اختلاف هو التزامهم بمذهب واحد. احنا لا نقدس المذاهب او الائمة، ولكن احنا كيف نعرف العلم؟ عن طريق هؤلاء الرجال وهؤلاء العلماء، ولولاهم نحن لا نساوي شيئا. فلهذا نقول بأن المذهب المالكي حافظ على اللحمة وعلى وحدة الكلمة بين في أفراد المجتمع المغربي. من أهم المميزات التي تميزت بها المدرسة المغربية، المدرسة المغربية استفادت من جميع المدارس التي سبقتها، استفادت من مدرسة المدينة، استفادت من مدرسة العراق، استفادت من المدرسة المصرية. فطبيعي أن تجمع المدرسة المغربية كل الميزات اللي كانت في المدارس الأخرى، تمام؟ فهذه المدرسة بنيت على فقه الموطأ، وتعتبر هذه المدرسة نتاجا لمدارس المالكية الثلاث السابقة، لأن علماءها تعرفوا هناك الصلة والرحلة من المشرق إلى المغرب، تمام؟ هي أكثر من المغرب إلى المشرق، أكثر منها من المشرق إلى المغرب. قل العلماء الذين رحلوا من المشرق للأخذ عن علماء المغرب، لكن علماء المغرب كلهم دون استثناء إلا ورحل إلى المشرق لينهال من العلوم في بلاد المشرق، على الأقل في رحلة الحج. وتعرفوا رحلة الحج زمان مش زي رحلة الحج اليوم. رحلة الحج كانت فيما مضى مناسبة للالتقاء بالعلماء والأخذ عنهم وأخذ الإجازات والاستفادة من رحلة الحج، لكن اليوم صار الحج يعني أيام، الحج السريع كل يومين ثلاثة الواحد يحج ويرجع، يعني يدوب يؤدي المناسك، تمام؟ فبالتالي جمعت هذه المدرسة مميزات تلك المدارس كلها. من أهم أعلام هذه المدرسة البهلول بن راشد وعلي بن زياد التونسي العبسي وأسد بن الفرات اللي كان له الفضل في جمع المدونة ونشرها في بلاد المغرب. وأشهر علماء المغرب والقيروان هو ابن أبي زيد القيرواني، أبو محمد صاحب التأليف المشهورة، صاحب الرسالة اللي هو الكتاب المعتمد أيضا مع المختصر، وابن القابسي وابن يونس واللخمي والمازري، فهذول كلهم هم أعلام المدرسة المغربية. وهذه الأسماء كلها أسماء ثقيلة، أسماء لها وزن في المذهب المالكي إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. أهم مراجع هذه المدرسة الرسالة لابن أبي زيد، النوادر والزيادات، مختصر المدونة. هذه الكتب الثلاث المهمة كلها لمن؟ لابن أبي زيد القيرواني، أيضا الجامع لابن يونس، وكتب الإمام المازري. المازري له تعليق على المدونة وله شرح التلقين لم يؤلف مثله، وله كتاب الفتاوى، وله أيضا شرحه لصحيح مسلم والطبع منه أجزاء، هو من أفضل ما ألف أو ما ألف في شرح صحيح مسلم. أخيرا المدرسة الأندلسية. المدرسة الأندلسية مؤسسها هو زياد بن عبد الرحمن الملقب بشبطون. يقول يحيى الليثي، يحيى بن يحيى الليثي اللي عنده رواية أخرى للموطأ، يقول في أستاذه زياد، علماء زمان كل عالم يعترف لزميله أو لشيخه أو لمن سبقه، مش زي علماءنا اليوم وأساتذتنا تجد الحسد والحقد والبغضاء مع الأسف. يقول زياد هو أول من أدخل الأندلس علم السنن ومسائل الحلال والحرام. هذه المدرسة مجالها الزماني، هي بدأت بعد مدرسة بعد ما استقر المذهب في القرن الثالث أو الرابع في المغرب، ثم انتقل إلى الأندلس إلى سقوط الأندلس بيد الإفرنجة. فانتقلت هذه المدرسة إلى أين؟ إلى البلاد المغرب، واستقرت في مراكش وفاس وتلمسان والقيروان. مجالها المكاني كما هو معروف من الاسم هي مدرسة أندلسية، يعني كانت في الأندلس، وإن تشابهت في كثير من أمورها مع المدرسة المغربية، إلا أن مجالها المكاني هو الأندلس. دخل المذهب المالكي إلى الأندلس عن طريق شبطون كما قلنا، وكان في البداية المذهب المنتشر فيها هو مذهب الإمام الأوزاعي. الإمام الأوزاعي هو مذهب كالمذاهب الأربعة، لكن مع الأسف لأنه لم يكن له تلاميذ ينشرونه ويعلمونه الناس اندثر هذا المذهب. فلشبطون القصب السبق في إدخال المذهب إلى هناك، وأيضا قرعوس بن العباس والغازي بن قيس، ثم جاء من بعدهم يحيى بن يحيى الليثي وعيسى بن دينار ومن في طاقتهم، فأبانوا للناس علم مالك وفضله، وكان قد أخذ به الأمير هشام بن عبد الرحمن بن معاوية الأموي الذي كان يحكم الأندلس وقتها، فسير القضاء والفتيا عليه سنة 170 هجرية، حتى قال الإمام ابن حزم: مذهبان انتشرا بالرئاسة والسلطان، وذكر منهما مذهب الإمام مالك في الأندلس. لكن كما قلنا هذه المدرسة يعني ماتت وانتقلت إلى وذابت في المدرسة المغربية مع خروج المسلمين من الأندلس. وتعد مدرسة الأندلس سماتها في آرائها الفقهية امتدادا علميا لمدرسة تونس والقيروان، هم متشابهين في كل شيء، وذلك لقوة الاتصال بين مدرسة الأندلس وإفريقيا وتداخل نشاطهما العلمي. أنتم تعرفوا لو ضربنا مثال بابن خلدون، ابن خلدون تونسي، ولد أين؟ في تونس، لكنه كان رحل وجلس فترة من الزمن في الأندلس ثم المغرب ثم الجزائر، جلس فترة أيضا من الزمن، ثم في آخر حياته ذهب إلى مصر. فحتى المدرسة المغربية والأندلسية كما سوف نعرف بعد قليل في الأخير استقرت وصارت مدرسة واحدة، كلها مع المدرسة المصرية والمغربية صارت مدرسة واحدة. ولقد كان الاتجاه في هذه المدرسة دراسة الفقه دراسة مقارنة تخرجه من المقارنة بين آراء علماء المذهب إلى المقارنة بين آراء أئمته وآراء غيرهم من الأئمة الآخرين. ويظهر هذا جليا أين؟ من أشهر علماء المالكية في الأندلس ابن رشد الحفيد. ما هو أشهر كتاب؟ بداية المجتهد ليس كتابا للمالكية، إنما هو فقه مقارن، مثله مثل المغني والكتب الفقه المقارن. فهذه سمة المدرسة الأندلسية، أنهم ما كانوا منحصرين في ومتعصبين في بحث القضايا في داخل المذهب، وإنما كانوا يذهبون إلى المقارنة بين آراء المذهب والأئمة الآخرين واختيار الصالح منها تبعا لقوة دليله. فهذه ميزة تميزت بها المدرسة الأندلسية. من أهم أعلام هذه المدرسة قلنا شبطون ويحيى بن يحيى الليثي، والإمام الخشني عنده كتاب اسمه أصول الفتية حققه الأستاذ والشيخ أبو الأجفان رحمه الله، الذي كان كثيرا ما يشارك في الدورات التي يقيمها المنتدى، فندعو له بالرحمة، فهو أستاذ جليل خدم المذهب المالكي بتحقيقاته الكثيرة. ابن عبد البر المالكي المشهور، الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف، ابن رشد الجد صاحب الكتب المعتمدة في المذهب المالكي، ابن رشد الحفيد، الإمام الشاطبي، ابن العربي، فهؤلاء كلهم أعلام المذهب المالكي والذين خدموا المذهب المالكي خدمة كبيرة. أهم مراجع هذه المدرسة الواضحة لابن حبيب. ابن حبيب هذا مدني، لكن الواضحة أخذوها تلاميذ ابن حبيب ونشروها في الأندلس وصارت هي المعتمدة. أيضا المستخرجة العتبية لمحمد بن أحمد العتبي، والبيان والتحصيل لابن رشد، والمقدمات الممهدات لابن رشد الجد كذلك، هذه الكتب التي كانت معتمدة في هذه المدرسة. الآن نأتي للمقارنة بين مدارس المذهب المالكي. من خلال استعراضنا السابق لبعض ملامح هذه المدارس الفقهية المالكية والتجوال، انتقلنا من مدينة إلى أخرى من خلال هذه المدارس، نريد فيما بقي من وقت أن نقارن بين هذه المدارس المالكية. يمكننا أن نقارن من حيث الأوجه التالية، من حيث السمات. عرفنا، هو شبه ملخص الآن عن كل ما ذكرناه سابقا، قلنا بأن المدرسة المدنية أو مدرسة المدينة كانت تركز على الأثر وتعمل بالحديث، أما مدرسة العراق فكانت تعتني بالتفريع والقياس والتقعيد والتأصيل، أما المدرسة المصرية فإضافة إلى عنايتها بالأثر كانت تهتم بالعمل، بعمل أهل المدينة كان تركيزها وبناء فروعها على ما هو عليه العمل، بينما كانت المدرسة المغربية والأندلسية نتاجا وجمعوا كل تلك الميزات التي ذكرناها في المدارس الأخرى، كانوا يعملوا بالأثر وبالعمل وبالتقعيد والتأصيل، وأضافوا شيء جديد اللي هو المقارنة مع المذاهب الأخرى. فالمدرسة المغربية والأندلسية انتهجت منهج العراقيين في كثرة التفريع، واقتفت أثر أهل المدينة في الأثر، معتنية إلى حد كبير بعمل أهل المدينة ورواية ابن القاسم كما هو الحال في المدرسة المصرية. هذا من حيث السمات والخصائص. الآن من حيث العوامل التي أثرت في نشأتها، كل مدرسة تتأثر بالمؤسسين بالشيوخ اللي فيها. مدرسة المدينة بمن تأثرت؟ بالإمام نفسه، بالإمام مالك. إمام مالك كان يكره الرأي، هم كانوا يكرهون الرأي. إمام مالك كان يكره الافتراض، كانوا يكرهون الافتراض. الإمام مالك كان أشد التمسك بالسنة. أنا أريد أن أذكركم بشيء، ما دام قلنا الإمام مالك، الإمام مالك أثرت عنه أقوال ما زالت مضرب المثل، مثل قول الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الكلمة من الإمام مالك تكتب بماء الذهب، وهي أصل الأصول. ثانيا، الإمام مالك أثر عنه أنه قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إذا أردنا أن نصلح من حالنا فعلينا أن نقتدي بسلفنا ونتبع ونسلك سلوكه، تمام. أيضا في العقيدة، لما سئل عن الاستواء كذلك مقولته مشهورة. فلاحظوا أن الإمام مالك أثرت عنه يعني آثار طيبة، ما زالت مضرب المثل والمرجع لدى الناس جميعا. فتلامذته، مدرسته، تأثروا به بشخصه. كما نشأت مدرسة العراق وين؟ في جو من الخلاف والآراء والقياس وكذا، فكانت المدرسة اتصفت بنفس تلك الصفات، لأن الإنسان ابن بيئته، شئت أم أبيت فإنك تتأثر بالبيئة التي أنت تعيش فيها. فالمدرسة المالكية في العراق تأثرت بالجو الثقافي والعلمي اللي كان في العراق. كذلك نشأة المدرسة المصرية نتيجة التأثر بمنهج مالك. مين اللي نقل منهج مالك وعمل أهل المدينة لمصر؟ هم تلاميذ مالك. فالتزموا بمنهج مالك مع قضية العمل والاهتمام بعمل أهل المدينة. بينما جاءت المدرسة المغربية والأندلسية كنتيجة لرحلة أئمتها إلى المشرق، وصل أئمة المالكية إلى بغداد، الباجي وكثير منهم ذهب إلى بغداد أخذ العلم عن علماء المالكية في بغداد، واستفادوا من مناهج تلامذة مالك. لهذا وجدنا أن المدرسة المغربية والأندلسية جمعت وتأثرت بكل المدارس الأخرى. من حيث الوجه الثالث، من حيث استفادت بعضها من بعض. المدرسة المدينة ما استفادت من حد، كل الناس استفادوا منها، تمام، لكنه هي المنبع، هي الأصل. لقد عرفنا من العرض السابق لنشأة وتطور مختلف المدارس المالكية أن المدرستين المدنية والمصرية كانتا العمدة بالنسبة للمدارس الأخرى، مع ملاحظة أن اعتماد المدرسة العراقية عليهما كان قليلا. المدرسة العراقية أكثر ما تأثرت، هي صحيح مدرسة مالكية لكنها مدرسة مالكية بثوب حنفي، متأثرة بالجو الذي كان هناك. أخيرا، من حيث بقاؤها وانقراضها، أنتم تجاوبوني على هذا السؤال، ما هي المدارس المندثرة والمتبقية؟ المدينة ما فيش. المدينة رغم أنه في المدينة مر علماء مالكية مشهورين مثل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، إمام مالكي وجاي هو من شنقيط، لكنه لما جاء السعودية وتأثر بالجو العام فصار حنبلي ومع العلماء اللي هناك. المهم، من حيث البقاء، إذا انقرضت مدارس اللي هي المدرسة المدينة، مدرسة المدينة، مدرسة العراق، ومدرسة الأندلس، بقيت مدرسة مصر ومدرسة المغرب، تمام. الآن قبل ما نحكي في المبحث الأخير عن مصير هذه المدارس اليوم وكذا، عند اختلاف المدارس في نقل المذهب أيها يقدم، إن الخلاف بين هذه المدارس لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون الخلاف في الرواية عن الإمام مالك، كأن يروي ابن القاسم عنه قولا ويروي ابن المجيشون عنه خلافا، ابن المجيشون مدني وابن القاسم مصري، تمام، يعني هذا يمثل المدرسة المصرية وهذا يمثل المدرسة المدنية، وإما أن يكون الخلاف واقعا في تشهير مسألة، كأن يشهر العراقيون رأيا، العراقيون يقولون بالصدر، مدرسة العراق والمدينة يقولون بالصدر، بقية مدارس المالكية يقولون العكس، العراقيون والمدنيون يقولون بالقبض، المصرية والمغربية والأندلسية يقولون بالصدر. فهنا في اختلاف التشهير، شهر العراقيون رأيا ويشهر المغاربة مقابله، أو يشهر ابن أبي زيد قولا ويشهر الأبهري خلافه، الأبهري عراقي وابن أبي زيد مغربي، الرجح مين؟ فإن كانت المسألة اختلاف في الرواية عن مالك بين أن يرجح ابن القاسم قولا يرويه عن شيخه، وابن المجيشون يروي قولا آخر عن شيخه، نعمل بأيهما؟ ابن القاسم، رجحوا ابن القاسم. يقول ابن أبي جمرة، رح نذكر السبب الآن، عن بعض الشيوخ: إذا اختلف الناس عن مالك فالقول ما قال ابن القاسم، وعلى ذلك اعتمد شيوخ الأندلس وإفريقيا إذا ترجح ذلك عندهم. ما هي المبررات؟ أنا لما أرجح لابد لي أن أذكر وجه الترجيح، لا يجوز لي أن أرجح بالهوى أو من غير دليل. قالوا من المبررات أن ابن القاسم صاحب مالك أزيد من 20 سنة ولم يفارقه حتى مات رحمه الله، وكان لا يغيب عن مجلسه إلا لعذر، وكان عالما بالمتقدم من قوله ومن المتأخر. يعني القول الأخير اللي مات عليه الإمام مالك كان ابن القاسم عالم به، فاحتمال الرأي الذي روي عن ابن المجيشون هو رأي سابق، جاء رأي آخر ألغى به الرأي الأول. ولقد وقع الاتفاق على الثقة بعلمه وورعه، وأنه ما جاء في المدونة إلا بما ثبت عنده من أنه صحيح مروي عن الإمام مالك رحمه الله. وهنا إذن يكون التقديم للمدرسة التي اعتمدت رواية ابن القاسم، نقدم المدرسة التي اعتمدت الرواية عن ابن القاسم. يعني في الأول وفي الأخير ما رأي مين أو رواية مين التي ترجح؟ ابن القاسم هو العمدة في المذهب المالكي، فأكثر المدارس اعتمادا على رأي ابن القاسم هي المدرسة المصرية، ثم المغربية، ثم العراقية، ثم المدنية. حتى مدرسة المدينة ما كانت تعتمد ابن القاسم، كانوا يعتمدوا ابن المجيشون. أما إذا كان الخلاف، إحنا تقريبا انتهينا في التشهير، الخلاف واقع في التشهير، قالوا فلا يخلو الحال من واحد من أمرين: إما أن يكون الخلاف بين المدارس، مدرسة العراق تشهر رأي ومدرسة مصر تشهر رأي، في التشهير في الترجيح بين المدارس دائما نرجح المدرسة المصرية، دائما المدرسة المصرية مقدمة عن كل المدارس، وتقديم ما شهره المصريون على ما شهره المغاربة. لو تعارضت المدرسة المصرية والمدرسة المغربية نقدم المدرسة المصرية. لماذا؟ شو سبب تقديم المدرسة المصرية؟ لوجود ابن القاسم فيها، لأنه ابن القاسم هو الأساس في المذهب المالكي. طيب، وتقديم المصريين على من سواهم ظاهر سببه، لأن أعلام المذهب كلهم هم من مصر، لأن منهم ابن وهب وابن القاسم وأشهب وعبد الله بن الحكم. وإذا تعارضت المدرسة المدنية والمغاربة قدمت المدرسة المدنية، قال لك لأنه فيها منهم الأخوان، الأخوان هم مطرف بن المجيشو. وإذا تعارضت المغربية والعراقية يقدمون المدرسة المغربية، ورجحوا كما قال صاحب الطليحة، متن الطليحة أو البطل الطليحة، ورجحوا ما شهر المغاربة والشمس بالمغرب ليست غاربة. أما إذا كان الخلاف في المدرسة الواحدة، في المدرسة الواحدة مثلا المدرسة المصرية اختلف ابن القاسم وابن وهب، نرجح مين؟ قالوا نرجح، حتى لا يصير عندهم تعصب، قالوا نرجح الأعلم والأورع والأثبت. قالوا دائما الأعلم والأورع والأثبت هو ابن القاسم، ففي جميع الأحوال التقديم هو لابن القاسم. الخلاصة أن المدرسة المقدمة من هذه المدرسة عند متأخري المالكية هي المدرسة المصرية، ثم المغربية، ثم العراق، ثم المدرسة المدنية. ما ذكرنا الأندلسية لأنه انتهت الأندلسية، والأندلسية كانت مع المغربية، وأن التقديم هنا إنما اكتسبه منها كل مدرسة بالاعتماد على رواية ابن القاسم. هذا إذا كان الخلاف بين المدارس. أما إذا كان بين أشخاصها فإن المقدم عندهم الأورع والأعلم، ولذلك أيضا يقدمون ابن القاسم على غيره لأنه هو أعلم أعلام المذهب المالكي. مصير المدارس المالكية في إيجاز. المدارس المالكية كلها الآن امتزجت. المدرسة المالكية كل المدارس انتهت، بقيت المغربية والمصرية. المصرية والمغربية دخلوا في بعض، دخلوا في بعض لأنهم أخذوا عن بعضهم البعض وشرحوا كتب بعضهم البعض، وكلهم اعتمدوا الآن. ما هو الكتاب المعتمد الآن أو المختصر المعتمد في المذهب المالكي؟ هو مختصر خليل، وخليل مصري، تمام. من شرح للناس خليل هم علماء المغرب، فصارت المدرسة المالكية والمدرسة المصرية مدرسة واحدة هي المدرسة المالكية، وصار الكتاب المعتمد والمختصر المعتمد هو خليل. حتى قال بعضهم وين اللقاني، قال نحن خليليون، نحن لا نوافق على هذا الكلام، قال نحن خليليون، إن ضل خليل ضللنا. كلام خطير هذا، هذا من سيئات التعصب المذهبي. نحن لسنا خليليين، نحن نتبع القرآن والسنة، وهؤلاء العلماء شرحوا لنا وأعانونا على فهم الفقه. نشكركم على حسن المتابعة والإنصات. أنا البحث عندي موجود على الفلاش ميموري، اللي بده إياه أنا مستعد أعطيله هو. لو سمحت، ما في سؤال يقول ما زالت هناك مدرسة للمذهب المالكي موجودة الآن في الشام؟ في الشارقة؟ لا، ما في في الشارقة. في مسجد البراء بن عازب، حيث يقال درس رواية ودراية، دراسة حديثية ونقدية في شرح الموطأ للشيخ أبو بكر سعدون. فالحين نحق. نشكركم على حسن الإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.